القاهرة تقدم ميت ضربة حظ يا طيب مساكم البلدي وزيلا وانت البرافاندي أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدي في ضربة حظ بنستناها على غل ما تسرب واحد سي سي وضربة حظ بتيجي ولا على البال وفي نصف حياتنا هم الحظ وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور اهو انت الحظ يا حظ يا حظ ابتدي بقى مستمعين الأعزاء معنا ومعكم الليلة الفنانة الكبيرة الأستاذة رجاء حسين أهلا بحضرتك معنا وضربة حظ أهلا بيك يا حبيبة قلبي وبالسادة المستمعين كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم وكل سنة وحضرتك طيبة والأمة الإسلامية بألف خير ويا رب يبقى لي حظ وأعمل لك ضربة الحظ الفنانة الكبيرة رجاء حسين دخول حضرتك عالم السينما وعالم الفن بشكل عام كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ لا كان ضربة حظ طبعا لا يمكن لأن أنا أبويا راجل موظف وفلاح كان من رابع المستحيلات لكن هي ضربة حظ فعلا أنا كنت أفهم تمثيله ولا كنت أفهم أي حاجة لكن المدرسة إنك ما تقفي على خشبة المسرح وتسمعي التسقيف ده عملية التسقيف في حد ذاتها هي اللي خلتني أبقى ممثلة شفت العذر التافه اللي أنا بقوله لك بالتأكيد الأساتذة في المعهد العالي للفنون المسرحية ثقفوني استفدت من كل واحد من زملائي على خشبة المسرح ما قلتش حد عملت شخصية مستقلة لنفسي لقيتني فعلا فعلا بحب الشغلانة بحبها وأنا مش دريانة الفنانة القديرة رجاء حسين لو قلنا المسلسل اللي الفنانة رجاء حسين بتعتبره في حياتها كان فعلا ضربة حظ لا ما اقدرش اقولك مين اللي كان ضربة حظ لعدة اسباب لان انا صورت مسلسلين ورا بعض عملت الاول خيال المئتها مع نور الدمرداش رحمة الله وبعدين عملت معاه مارد الجبل وجي الأستاذ محمد فاضل عمل لي الطاير فتى الطاير طبعا أحلام الفتى الطاير مع الأستاذ عادل إمام نور الدمرداش حتى لما عرف إن أنا بعمل دور صاحبة بنسيون في الطاير زعق وشتمني وهزقني أعمل لك مارد الجبل وتروح تعملي لي صاحبة بنسيون ويشيء السميع العليم سبحان الله ده تعرض وده تعرض والناس كان فيها عملية إقبال غير طبيعي لأن أنا في المسرح كانت الناس اللي بتخش المسرح أقلية للغاية فبيعرفوا رجاء حسين من خلال الروايات والأدوار اللي بتسند إليها في المسرح لكن لما دخل التلفزيون في الستينات عندنا هو اللي عمل اسمنا وهو اللي عمل لنا الانتشار صحيح. فما تقدرش تقولي من ضربة حظ الفنانة القديرة رجاء حسين مين الفنان أو الفنانة اللي مثلتي أمامهم في عمل فني وحضرتك بتعتبريه كان فعلا ضربة حظ هي السيدة فاتن حمامة رحمة الله عليها هي اللي كانت بتجذبني للسينما وحضرتك يعني عملتي معها أجمل أدوار حضرتك أفواه وأرانب طبعا لا غير أفواه كمان وأريد حلا أريد حلا ده فسر الدنيا أريد حلا علشان خاطر احنا غيرنا قانون الأحوال الشخصية بالنسبة للمرأة صحيح. وبعدين أفواه وأرانب كنا برضو لنا السبق إن الخلفة كتيرة بالطريقة دي وانت شفت الفيلم وعارفة قضايا اجتماعية رائعة طبعا طبعا الفنانة القديرة رجاء حسين قبل التسجيل حضرتك قلتيلي أنا عندي ضربات حظ كتير جدا ممكن أسأل حضرتك عن أجمل ضربة حظ ممكن تعرفيها الليلة لكل مستمعينا ولادي أمل والعقيد كريم سيف الدين رحمة الله عليه ابني كان عقيد في الجيش وتوفاه الله ابني شهيد دول كانت ضربة الحظ الأولى في حياتي فيما بعد أحفادي يا حبيبي نور عيني يا روحي. عندي إيمان وعندي نور وعندي ياسين ونديم وليلي. ربنا يحفظهم. لا عندي خمس أحفاد. إله ربنا يحفظهم لي ويخليهم. دول اللي أنا عايش عشان دي ضربات الحظ اللي في حياتي. دي ضربات الحظ الحلوة اللي في حياتي. إنما لا تقولي لي فيلم ولا تقولي لي مسرحية ولا تقولي لي فستان ولا تقولي لي مش عارفة إيه ولا إيه إطلاقا. هم دول. الفنانة القديرة رجاء حسين في لقاءات حضرتك دائما بتتحدثي عن شبرا وجيرانك في شبرا، نقدر نقول انهم من ضربات الحظ في حياة الفنانة القديرة رجاء حسين؟ اه طبعا كلهم. يعني اقولك في رمضان كانت امي فرخة وشوية ملوخية وشوية رز وتحطهم على الفطار، تبص تلاقي على الترابيزة. الاول كنت باكل على طبلية، دلوقتي بناكل على ترابيزة. تبص تلاقي فيه بسلة، تلاقي فيه محشي، تلاقي فيه مش عارفة خبزة. تخش تتخض ايه ده يا مام؟ جيران سواء مسلم او مسيحي. صحيح. بينزل لك في رمضان طبق خضر من اللي هم طبقينه في رمضان. الشباب الصغير المسيحي مع المسلم ينطوا على البلكونات ويعلقونا الزينة ويعملوا مش عارفة ايه. العيال تسهر معاكي. ما كناش نعرف يعني ايه مسيحي ومسلم، ولا تعرفوا يعني ايه قفلة باب الشقة ولا اطلاقا. هي كانت بتتقفل لما الرجالة تيجي. انما طول النهار النسوين او الستات او النسوة أو الستات كلهم سايحين على بعض. كحك العيد والبسكويتات والبتاع بقوا يخبزوه في الفرن بتاع البوتاجاز، ينزلوا يعملوا مش عارفة ايه وبتاع لغاية السحور وكده حاجات. وكان رمضان ده بقى له طقوس معينة والعظمة. ما كانش عندنا 80,000 قناة، كان عندنا قناتين اثنين بس بالنسبة للقناة الأولى والقناة الثانية. الفنانة القديرة رجاء حسين، يا ترى ايه ضربة الحظ اللي حضرتك بتنتظريها؟ رضا ربنا سبحانه وتعالى عليا ان ربنا ما يبعت لي اي مرض يا رب. اتمنى ان انا اقابل وجهه الكريم بكل شجاعة وبكل، لان انا مؤمنة جدا بالموت، مؤمنة جدا بالآخرة بعد ابني. يعني شوفي ابويا وامي واخواتي، لكن الابن ده كان حاجة تانية خالص. يعني أتمنى أن أنا أموت من غير مرض. فأنا بتمنى أن دربة الحظ تكون كده بيني وبين ربنا لحظة هينة. ربنا يبعد عنك الصحة والعمر ويبعد عني كل حاجة وحشة وكل مرض يا حبيبتي. الفنانة القديرة رجاء حسين، خلال رحلة العمر يا ترى إيه الكلمة اللي استحبتيها وبتعتبريها في حياتك كانت ضربة حظ؟ هو بيني وبينك كلمة الرضا دي كلمة رهيبة جدا جدا جدا، بترضي بأي حاجة في أي وقت. عندك فلوس بترضي، ما عندكش فلوس بترضي، أصحابك حواليك بترضي، بيسيبوك بترضي، أمك عايشة راضية، بتموت أنت راضية، مؤمنة بكل شيء. الرضا ده بيوصلك لربنا بشكل غير طبيعي. الفنانة القديرة الكبيرة رجاء حسين، سعدنا بحضرتك جدا الليلة في ضربة حظ. رمضان كريم ويا رب كده ان شاء الله بالصحة والعافية، وسعدنا بحضرتك جدا. الف شكر يا فندم. ده انا اللي بشكرك، وكل سنة وحضراتكم طيبين والسادة المستمعين بالف خير، ويعود عليكم الايام بالف خير. واتمنى ان انا اكون يعني ضيفة مش تقيلة على السادة. احلى ضيفة واحلى ضربة حظ. ربنا يخليكي. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة مع تحيات رشا أنور.